بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، عباد الله الرحمن، قبل البدء في محاضرتنا نذكر أنفسنا جميعا بأهمية شهر الله المحرم، فلا تظلموا فيه أنفسكم إخوة الإسلام كما أمرنا ربنا عز وجل. إن عدة الشهور عند الله 12 يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ومنها شهر الله المحرم. فإخوة الإسلام، لا تنسوا الاجتهاد في هذا الشهر الفضيل الكريم، ومن شرفه وكرمه عند الله تعالى أن يسجد إلى الله. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذه إضافة تشريف وتكريم، ولا تنسوا إن شاء الله تعالى صيام عاشوراء وتاسعاء، وعندنا سؤال يطرح نفسه في هذه السنة، هل يجوز أن نصوم يوم السبت فقط على أنه هو يوم عاشوراء؟ هذه مسألة معروفة ومشهورة، وتحدث فيها الكثيرون قديما وحديثا. ونقول لإخواننا إن استطعنا أن نخرج من الخلاف، هذا أمر مطلوب، هذا مطلب، إن استطعنا من الخلاف في النهي عن صيام يوم السبت منفردا، إن استطعنا هذا فيه لا شك فيه أفضل وأحب وأحوط. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه المسألة، نقول لحضراتكم بعون الله تعالى وبحوله وقوته، ورد النهي عن صيام يوم السبت كما هو معلوم لدى حضراتكم، والحديث في السنن عند الأئمة أبي داود والترمذي وابن ماجه وعند غيرهم من أئمة الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم إلا أن يجد أحدكم لحاء عنبته فلينظره، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لحاء العنب أو العنب القشرة التي على العنبة، هذا حديث مختلف فيه لثبوت جماهير المحدثين على تضعيفه، ولكن لم يجمعوا على هذا، بعض المحدثين صححه. ومن شيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث. طبعا عند من ضعفه إذن ما في إشكالية عنده، من ضعف الحديث لا إشكالية، خلاص الحديث عنده ضعيف، وبالتالي يجوز عنده صيام يوم السبت بلا منازعة، ما في منازعة في النصوص. الحديث الوارد الوحيد في النهي ضعيف عندهم، إذن لا إشكالية. ولكن الفقهاء والعلماء حتى مع تضعيفهم لنص من النصوص، ولكن وإن صح يقولون دائما هذا، حتى وإن صح. لمن؟ لأن هذا التضعيف ظني، لأن هذا التضعيف ظني وليس قطعي، يعني من الممكن من الوارد أن يصح. هذا من الفقه أن يحتاطوا لأنفسهم فيقولون ولو صح لكان الرد كذا. واضح إخوان؟ كلام واضح؟ طيب. لو صح الحديث ماذا نفعل؟ الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت قائلا: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك. إذن النهي عن صيام السبت ليس مطلقا، ليس عاما، ورد التخصيص في نفس الحديث، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في باب العام والخاص إن شاء الله تعالى. أحيانا يأتي التخصيص في النص، وأحيانا يأتي التخصيص خارج النص. أحيانا هنا التخصيص ورد في النص، أرجو أن نركز. النهي عن صيام السبت ورد التخصيص إلا الفرض، إلا في الفرض أي رمضان، إلا فيما فرض عليكم أي فيما فرضه الله عليكم من صيام في هذا اليوم. وليس عندنا فرض في صيام هذا اليوم إلا رمضان، لأن بقية الفروض ليس مما افترض علينا، لأني أستطيع أن أصوم يوما غيره. عندنا فروض الصيام، صيام المفروض إما رمضان إما النذر إما الكفار، لما يكون عندنا كفار الصيام كظهار كيمين كقطع خطأ كما سيأتي في الفقه إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. نعم رمضان وقضاء، نعم، ولكن القضاء كذلك أنا لم يفترض علي في قضاء رمضان أن أصوم يوم، يعني رمضان، لأن هذا أستطيع أن أصوم يوما غير السبت، كذلك النذر أستطيع أن أنذر يوما غير السبت، وكذلك الكفارة أستطيع أن أخفار يوما غير السبت، إلا لو كانت الكفارة شهرين متتابعين حيصبح مما افترض عليه. إذا نتأمل النص نجد أن هذا النهي ليس نهيا قطعيا حتى لو ثبت، أصبح ظنيا طالما ورد عليه التخصيص، طالما خصص حتى الظنية الأصيلة في النصوص العامة ضعفت أكثر بهذا التخصيص، لأن اللفظ العام عند الجماهير ظني، عند الجماهير ظني وليس قطعيا، فما بالك لو هذا الظن خصص، فما بالك لو خصص في ذات الحديث، إذن الظنية يحدث لها تضعف، الظنية تضعف، هو ظني فلما خصص تضعف الظنية، دلالته تضعف. ما معنى تضعف؟ يعني يلد أن يخصص مرة ومرة، واضح؟ لو ثبت الحديث هذا هو صدقه وتأصيله. طيب عندنا حديث في الصحيحين معروفة لدى حضراتكم، منها مثلا لا تصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، وبعد الجمعة السبت. إذا الحديث من منطوقه أنه يجوز أن أصوم يوما السبت، من منطوقه إلا يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعد الجمعة السبت. إذا من هذا الحديث يجوز صيام السبت منفردا مقترنا. إذا هذه الصورة أخذناها من هذا الحديث الذي في الصحيحين، بل أمنا جويرية في حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام. من جويرية؟ نعم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها صائمة في يوم الجمعة، حديثا عند الإمام البخاري إن شاء الله تعالى، طبعا إن شاء الله تعالى من أجل الذاكرة، وممكن نقول إن شاء الله من باب التبرك، حتى لو الحديث أمامنا ورأيناه بأعيننا عند الإمام البخاري. قضية الاستثناء قضية معروفة في العقيدة وكذلك معروفة في الفقه في الأيمان والنذور. إذن لما دخل النبي عليه السلام على جويرية رضي الله عنها فسألها أصمت يوم الخميس؟ قالت له، فقال لها صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطرت، لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة منفردا، لا يجوز أن تفرديه بصيام. إذن النبي عليه السلام سألها أتريدين أن تصوم غدا وغدا هو السبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة. هذه النصوص يستفاد منها هذا، يستفاد منها أنه يجوز صيام يوم السبت مقترنا. إذن هذه الصورة خرجت أم لا؟ خرجت، إلا الفرض وإلا عند الاقتران، مما يؤكد ويدل على ضعف دلالة أو ضعف ظنية النهي عن صيام يوم السبت، بيضعف أكثر وأكثر. تأملت؟ نعم، ضعف ظنية النهي، يعني الظنية بنسبة مثلا كانت بنسبة مثلا 70% بقت 60، تقيل نظرت النهي. نعم نعم. إذا هذه الصورة خرجت بالنص ذاته، وهذه الصورة خرجت بنص آخر. هذا عند الأصوليين، وهذا ما قاله الجماهير. قالوا إذا النهي هذا فيه مشكلة، لدرجة أن بعض علمائنا قالوا بنفخ هذا الحديث لو صح، قالوا هذا منسوخ. قالوا منسوخ أصل لما ورد عليه من تخصيصات ولما ضعف في سننه، فقد هذا المنسوخ. وهذا ما نص عليه أبو داود في سننه بالنص بعدما أورده، قال وهذا منسوخ. ولكن الجماهير قالوا بما سنسمعه الآن إن شاء الله تعالى. فتبقى صورة، هذه الصورة لو وافق عادة، نحن لم نخرج عن القواعد، هذا تطبيق طبعا لأمر نحن في حاجة إليه الآن إن شاء الله تعالى سنصوم السبت. فنحن لم نخرج عن المحاضرة هذه، من جملة محاضراتنا قواعد وأصول. لو وافق عادة يخرج أم لا؟ يخرج يوم السبت، يعني وافق السبت يوم عرفة، وافق السبت يوم عاشوراء، يخرج. إذن يجوز أن نصوم يوم السبت منفردا على اعتبار أنه من عرفة أو على أنه من عاشوراء على هذا الجماهير. لو وافق عادة ولو منفردا، لأن بالاقتران انتهى أمر، انتهى، انتهينا منه. لو وافق عادة ولو منفردا قالوا وهذا من معهود شريعتنا. قال الجماهير هذا من معهود شريعتنا، مما عهدناه من شريعتنا، هذا أن النهي لو ورد في يوم ووافق عادة فأصبح هذا اليوم لا يصام لذاته، إنما يصام لما اعتدناه، هذا وارد، وارد معهود في شريعتنا. الحديث الذي في الصحيحين المعروف، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم يوما فصامه، هذا معهود في شريعتنا. أفضل الصيام صيام داود، الحديث كذلك على ما أذكر في الصحيحين، أفضل الصيام صيام داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما، ومما لا شك فيه بيقين سيوافق يوم السبت، بيقين سيأتي يوم السبت من جملة الأيام التي نصومها صيام يوم وفطر يوم. إذن هذا من المعهود في شريعتنا. فقال الجماهير لا مانع أبدا من أن تفرد يوم السبت بصيام، إن لم يكن لذات السبت، إن لم يكن لذات السبت بل العادة، هذه العادة إما كصيام داود، إما كصيام عرفة، إما كصيام عاشوراء وما إلى ذلك، 13-14-15، لكن هذا في الاقتران، إلا لازم في الاقتران. ثم قالوا الجماهير والكثرة الكاثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في مسند الإمام أحمد أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد. قال لأن عادة المشركين رحمه الله أنهم يحتفلون بهذا اليوم، أنه عيد عندهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخالفهم لأن العيد، العيد يؤكل ويشرب فيه، فكيف تكون المخالفة بالصيام؟ فكانت المخالفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ولكن هنا في شبهة الاقتران، في شبهة الاقتران. إذن بنسبة 99% إن صمت السبت مع الأحد 99% صحيح، صحيح بنسبة 99%. ونقول لإخواننا اخرجوا من الخلاف لصيام السبت مع الأحد أو الجمعة مع السبت، هذا أفضل من أجل 1%، لا مانع، فالنصوص تحتمل هذا، تحتمل. وإن صمت السبت والأحد خرجت من الخلاف، نعم خرجت من الخلاف. إن صمت السبت والأحد وافقت السنة، نعم وافقت السنة. إذن وهذه من صور جواز الاحتياط في الشريعة لما تكون الصورة مثل هذه. ولكن إذا سئل العالم المفتي المنوط بالفتوى لجماعة المسلمين الذي يجيز للفتوى من المشايخ الكبار والعلماء الكبار، هل يجوز صيام يوم السبت منفردا؟ إذا وافق عادة يجوز صيام يوم السبت منفردا إن وافق عادة، ولكن احتياط نقول صم يوما معه من باب الاحتياط. لكن نفترض رجل أو امرأة هناك مشقة منها لا يستطيع أن يصوم يوم السبت منفردا، هل نكلفه بتحمل هذه المشقة؟ لا، لأن النصوص ليست نصوص الأخرى ليست من القوة التي تجعلنا نقول له تحمل المشقة، ولكن ممكن في مسألة أخرى نقول له تحمل المشقة، وهذا تقدير عند العلماء الكبار والفقهاء الراسخين. واضح إخواني المسألة؟ مفهوم؟ فهم؟ طيب، لما أتى بعض المعاصرين وقال لا يجوز صيام يوم السبت أبدا حتى عند الاقتران، لا يجوز، ماذا قال؟ قال لأني أرجح هكذا قال، أو هكذا قال بعض أتباعه، قال أمسح إخواني وتأمل في الخطأ الأصول القاري، في خطأ أصول القاري قال لأن النصوص عندي تعارضت، عندي نص حاضر وهو نص النهي هكذا قال، وعندي نص مبيح، النصوص التي ذكرناها وعندي اللي هي المبيح، وعند التعارض نقدم الحاضر على المبيح. أقول له جزاك الله خيرا، ولكن لما نذهب للترجيح؟ هذا من أدوات الترجيح، والترجيح لا يكون إلا بعد تعذر الجمع. إيه اللي جعلك تذهب إلى الترجيح؟ لما ذهبت إلى باب وهو آخر الأبواب عند الفقهاء؟ لما ذهبت إليه وعندك الجمع؟ وما فائدة الجمع؟ الجمع إعمال لكل النصوص، وما أنزل الله النصوص إلا للعمل بها جميعا كلها. ولكن لو أخذنا بالنص النهي ماذا نفعل في المبيح؟ ماذا نفعل في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يومي السبت والأحد؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما قبل أو يوما بعد؟ ماذا نفعل مع حديث جويرية؟ عطلنا أم لم نعطل؟ عطلنا، هذا لا يجوز طالما وجدنا للجمع سبيلا. فما بالك لو هذا الحديث الحاضر فيه ضعف عند الكثير من محدثينا؟ الحقيقة لنظر الأصوليين والفقهاء هذا الترجيح سعيد تماما تماما. فهمتم إخواني؟ ربنا يعلمنا وعلمنا. أرجو هذه المسألة واضحة واضحة في أي سؤال فيها في ذاتها، لو سمعت السؤال لا علاقة به أدخلتني في قضايا أخرى لن تفضل. هذا ليس لك للجميع، هذا للجميع، نحن لسنا في محاضرة فقه، في الفقه إن شاء الله تعالى نستمتع إن ربنا أحيانا وعلمنا نستمتع، وحتى ممكن تكون في مرحلة في الفقه لا مجال فيها للتعميق وللإغراق في الأقوال والردود، ممكن في مرحلة مثلا من المراحل نكتفي في الراجح بشكل عام مثلا يعني. تفضل. سؤال جليل، إن لم يصح فكيف يستشيرون به؟ لا أنتظر منك هذا، أنت قرأ، هم عندهم، هم عندهم صحيح، هم عندهم صحيح. القاعدة الأصولية جمع الدليلين يفهم الإجماع أحدهما. أنا لست أنا يعني نقل الأمر من نعم نفس الواحد دين بالنسبة للحديث الآخر، يعني لربما راجع على الذي أصلاً لكن عليك مهمة كذا من الثالثة. أنا أرجو أن تنتبه لما قلت. أنا لو صمت السبت مع الأحد عند أي عالم محدث فقيه تكبت مخالفة. لو صمت السبت مع الأحد السبت مع الجمعة هل ارتكبت مخالفة؟ ما ارتكبت مخالفة، عندي مشقة؟ ما في مشقة. إذن لما لا أصوم السبت مع الأحد أو السبت مع الجمعة وأخرج تماما ولو بنسبة 1% من خلاف العلماء؟ فهمت كلامي؟ نعم، بس الكلام بس العمل بالحديث الآخر اللي هو الثاني يوم السبت. نعم، ما الذي ذهب انه لا يوم السبت اللي ذكروا عليه الحديث، يعني أيضا عندهم ما دليل، يعني ما عندهم دليل، يعني ما عندهم دليل غير الذي قلته، ما في دليل آخر. شوف العلم القرأسي وعين فوق أهل جميعا هو الذي قال هذا الكلام، وأنا أعلم هذا، ولكن أنا مع إجلالي له لم أذكره في الترجيح، فلا داعي لي. طيب، صلب الموضوع، صدقوني والله، إن استطعت ألا تسكت، هذا أفضل، إن استطعت، أفضل لنا جميعا، أفضل لي أن تسكت، يعني تخفف عني التابعة والمسؤولية، وأفضل لكم حتى ننجي. لو أدركتم هذا لفعلت. الله أعلم ستدركون هم بعد. فضل ناس سؤال لما يأتي الصيام في الفقه نتحدث إن شاء الله. أتمنى دائما من إخواني وأحبابي أن يفقهوا ما أقول، أتمنى هذا. لا تسألوا إلا عند الاضطرار، عند الحاجة الماسة الملحة، لا تسألوا. نفترض أن بعض إخواني من يجلس معنا مثلا رأى القول الآخر، هو حر. طيب، نبدأ بالقواعد الفقهية إن شاء الله تعالى. اليوم البداية بالقواعد الفقهية، ركنا قاعدة الأمور بمقاصدها. الركن الأول الأمور بمقاصدها. إذن الركن الأول الأمور، وما المقصود بالأمور؟ كل ما يقع من المكلف، كل ما يقع من المكلف. الركن الثاني المقاصد، شروط القاعدة. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الأهلية، طبعا الأهلية يلزم منها العقل، لأن العقل هو مناط التكليف، العقل مناط التكليف. يلزم منها البلوغ أو التمييز، دون التمييز لا أهلك، إذن البلوغ أو التمييز. الإسلام الشرط الأول، الشرط الثاني الأهلية، وهذا في القاصد. هذه شروط من القاصد، وكأن القصد ينتفي للكافر، وكأن القصد ينتفي للمجنون، وكأن القصد ينتفي بغير المميز. واضح إخواني؟ واضح؟ هذا له توابع في الفقه، طبعا هذا له توابع في الفقه، وهذا مأخوذ من النصوص. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الأمر منك عند سبع سنين، وعلى هذا الحديث أخذ الجماهير أن سن التنين وسبع. واضح إخواني؟ فهذه الشروط لها فائدتها في الفقه إن شاء الله تعالى. عندنا شروط في المقصود، هذه هي شروط القاصد، شروط القاصد، شروط المقصود. واحد، أن تكون معلومة للقاصد، هذا أمر بديهي، كيف يقصد ما يجهله ولا يعلم، هذا أمر بديهي بديهي، يبقى لابد أن يكون معلوما، وهذا طبيعي لأنه لا يمكن الإنسان أن يقصد ما لا يعلم وما لا يدري. الشرط الثاني أن يكون مقدورا، أن يكون مقدورا، إما من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة العادة. الشرط الجزء الأخير في القصد أن يكون مكتسبا، أن يكون مكتسبا، هذه شروط في المقصود. شروط في القصد، شروط في القصد، إذن في شروط في القاصد، شروط في المقصود، شروط في القصد، يعني النية بالمعنى الذي تستطيع أن تفهمه. المقصود يعني العمل الذي أقصده، هذا هو المقصود، العمل أو الفعل المراد أن أقوم به، أن أعمله، هذا هو المقصود. شروط في القصد، القصد نفسه في النية، عدم مخالفة قصد الشارع، طبعا هل يصلح أن يقصد المكلف أمرا يخالف مقصد الشارع؟ هل يصلح؟ لا يصلح، مما لا شك فيه. أمر الثاني، مقارنة الأمر المقصود، وهذا ما تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية، أن يقتلنا القصد بالمقصود بالعمل، وهذه هي النية، هذه هي النية. الشرط الأخير في القصد الجزم، يعني لا يصح أن تتردد، لابد أن تكون جازما في قصد، وهذا الجزم هو الذي يثيبك ربنا عليه وإن لم تعمل. فانتبه لهذه الجزئية، ممكن يتخلف العمل وارد، فتؤجر على النية القصد يعني، ولكن شرط هذا الثواب أن تكون جازما في قصد وإن تخلف العمل. أما إن ترددت فخسرت النية والعمل إن لم تعمل. يبقى شرط الثواب في القصد أن تكون جازما، أما لو ترددت ولم تعمل خسرت ثواب النية، وبالطبع خسرت ثواب العمل لأنك لم تعمله، لأنك لم تعمله ولم تعمل أجرت على القصد. إذن فانتبه وليكن قصدك جازما لا مترددا حتى تؤجر على هذا القصد وإن لم تعمل. واضح إخواني؟ الشرط الأخير في القصد الإخلاص، الإخلاص، هذا طبعا عليه مدار ديننا كله، أن تكون مخلصا. قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى. هنا لم يعمل لكنه نوى ولم يعمل. وقلنا أن النية في الاصطلاح اقتران القصد بالعمل. انظر لرحمة رب العالمين، أطلق ربنا على لسان الرسول عليه السلام أن هذا الرجل قد نوى لما كان عازما جازما، ولما تخلف العمل بعذر. يا سلام، لم يحرمه ربنا من إطلاق النية، ولم يحرمه ربنا من الثواب. ما أرحم الله سبحانه وتعالى. وكما سبق أن ذكرت لحضراتكم في غزوة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة وهم سائرون: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قال يا رسول الله وهم بالمدينة، في رواية إلا وشركوكم الأجر. قال يا رسول الله وهم بالمدينة، قال نعم، حبسهم العبر. فمن نوى أي قصدا جازما وحال عذر يصح ويصدق أن نطلق عليه أنه قد نوى وهو مأجور، بل أعجب في عرف البشر، لكن ليس هناك أمر عجيب أبدا على الله تعالى أبدا، أن الله يأمر الملائكة أن تكتب لك إن كنت عملت من قبل ثم حال بينك وبين العمل عذر. انظر العجب العجاب، من صلى في حال صحته في جماعة ينزل إلى المسجد ثم ابتلاه ربنا بالمرض فحال بينه وبين الصلاة في المسجد جماعة، ربنا يأمر الملائكة أن تكتب له ما كان يفعل في حال صحته، وهذا عذر قهري. طب اسمع، العذر الاختياري، السفر كذلك. ما أرحم الله حتى لا يهلك على الله إلا هالك. حتى الوضع الاختياري، اكتبه لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. الله أكبر. إذن الأجر مكفور تماما، نفس الأجر لصلاة الجماعة تأخذه وأنت مريض تصلي في بيتك وحدك. إذن قضية النية قضية خطيرة، ولذلك قالوا أن النية والنيات هي تجارة من؟ العلماء. الفرق بيننا وبين علمائنا وكبرائنا في النوايا، وهم منشغلون دائما وأبدا ليل نهار بالنوايا، دائما يسألون أنفسهم عن نواياهم في النوم، في اليقظة، في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في النزول، في الطلوع، في دخول البيت، في الخروج من البيت، منشغلون دائما بالعمل المخلص، بالعمل الخالص. أما نحن فكما تعرف الله أعلم بما ننشغل. طيب، قبل الدخول في القواعد الفرعية لهذه القاعدة الكلية الكبيرة، بعض الإشارات سريعة الإشارة تقوم مقام العبارة، الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز أو عند وجود القرائن المستفة بها. أنتم تعلمون أن الإجابة والقبول هما ركنا أي عقل. الإجابة والقبول هذا هو القدر المتفق عليه بين فقهائنا جميعا، حتى عند الحنفية فقط ركن العقل الإجابة والقبول فقط. طيب، رجل يعجز عاجز عن أن يتلفظ بالإجابة أو بالقبول، فكتب أو أشار، يجزئ أم لا يجزئ؟ إذن عند العجز لا خلاف، ولكن اختلفوا عند القراءة. البيع من جملة العقود، البيع والشراء من جملة العقود، اشترط في البيع الإجابة والقبول كذلك. طيب، نفترض وهذا ما يجري الآن في الحياة، هل سمعتم أن باع واشترى بالإجابة وقبول اللفظ الجين، هل هذا قبلتموه في الحياة؟ بعني بعتك، هل سمعتم عن هذا؟ ما سمعنا. أنت تدخل السوق، تدخل المحل، إما الرجل البائع يضع سعرا فتنظر، عجبك السعر أو لم يعجبك تبدأ في نقاش، طب خليك كذا، اجعله كذا، تحدث المساومة المعروفة المشهورة، ثم يستقر الاتفاق على سعر معين. استقر، ماذا تفعل؟ ده تقول له بعني، ويقول لك بعتك، تعطيه النقود وهو يعطيك، هذه اسمها المعاطاة. واضح من ذلك، تعطيني وأعطيك، تعطيك المال وتعطيني، هل يصح هذا في البيع والشراء؟ يصح عند الجمهور. إيه المعاطاة هنا؟ المعاطاة هنا لو تتأمل المعاطاة ليست فيها ألفاظ أبدا، بل هي مجرد إشارات وتعبيرات تقوم مقام الألفاظ. نعم تقوم مقام الألفاظ، لأن اللفظ ما اشترط إلا لبيان الرضا. يعني إذا سألنا السادة الشافعية إن هذا الحرص على قضية الإجابة والقبول لما؟ قالوا لأن الإجابة والقبول هو علامة الإيه؟ دلالة الرضا. طيب، إذا الإجابة والقبول لا يتعبد بهما في ذاتهما، إنما لمقصود الرضا، فإن تحقق المقصود انتهت المسألة. واضح إخوان؟ لكن طبعا عقد الزواج لا علاقة له بالموضوع، يعني لا تذهب إلى الولي تعطيه المال على المنضدة ثم تقول له هات البنت السلام عليكم، احنا أخذنا إن المعاطاة جائزة وأنا أعطيتك المال، أعطيني المرأة. طبعا بالإجماع لا يجوز، وهم كل العلماء شددوا جدا في عقد الزواج لأنه عقد وميثاق غليظ، قضية أكبر، قضية البيع والشراء قضية سهلة، أما تأخذ نجم هذا أمر له شرائط كثيرة ولا تصح فيه المعاطاة، لابد من الإجابة والقبول اللي خلص. طيب، كذلك الألفاظ الصريحة، اللفظ الصريح يغني، ولا نسأل عن النوايا والمقاصد أبدا، الأصل أن اللفظ الصريح يؤدي إلى الغاية، والأصل أن اللفظ الصريح هو العلامة وهو الأمارة وهو الدليل على رضاك، إلا لو ثبت خلاف هذا من إكراه وغيره، ده قضية أخرى، لكن الأصل أن اللفظ الصريح هو العلامة وهو الدلالة ويغني عن أي أمر آخر. وكذلك الأفعال، الأفعال الصريحة كذلك لا نسأل عن النوايا. رجل زنى وتلبس بالزنا عياذا بالله وعليه شهود بضوابط الشهود وبضوابط الشهادة وبشروط الشهادة، فلا يدفع عن نفسه بقوله ما كانت نيتي كذلك مثلا. لا اعتبار بالنية هنا، لا اعتبار، اللفظ الصريح والفعل الصريح يؤديان إلى المعاني التي تترتب عليها الأثر. لا اعتبار بالنية في الألفاظ الصريحة، لا اعتبار بالنية في الأفعال الصريحة، ولكن في أمور أخرى قد تدفع الحد ليس منها قضية النوايا. ممكن مثلا قضية الجهل، والجهل لا علاقة له بالنية، منها قضية الإكراه مثلا، والجهل والإكراه لا علاقة لهما بقضية النية. واضح إخواني؟ واضح؟ القاعدة الفرعية الأولى في الأمور ذي مقاصد، القاعدة الكلية الأم الأمور ذي مقاصدها، عندنا قواعد داخل هذه القاعدة. القاعدة الأولى لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، نعم لا ثواب إلا بنية وفقه ومن تبع هداه. إن شاء الله تعالى السبت القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله ربنا يوفقنا ويهدينا كده إن شاء الله تعالى لصيام يوم عاشوراء إن شاء الله تعالى. الجمعية بارك الله فيها مشكورة، ستجهز إفطارا لإخوان جميعا من الإخوة جميعا إن شاء الله، إن شاء الله يوم الجمعة لو حضرتم الأسماء يوم الجمعة، ويوم الجمعة سنصومها كسعاء لكن ملاش علاقة بالجمعية. فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله ورجال ونساء، هذا من فضل الله ما شاء الله. توفيق إن شاء الله لنرزقكم الإخلاص. طيب وصلنا إلى لا ثواب إلا بنية، قضية خطيرة جدا. لا ثواب إلا بنية، القصد المقترن بالعمل هذه هي النية. بعد كده عندنا العمل، القصد الذي اقترن بالعمل هذه النية، وهذا دليل على أن هذا القصد كان قصدا جازما عازما راغبا. ثم العمل، بعض إخواني لبس عليه ظن أن العمل من جملة النية، لا طبعا، العمل ليس من النية، العمل منفصل، ولكن القصد إذا اقترن بالعمل في هذه الحالة هذا القصد اسمه نية، ولكن العمل منفصل. واضح إخواني؟ الله سبحانه وتعالى يثيب عباده، يثيبهم بالنية ويثيبهم بالنية والعمل كما سبق أن ذكرنا. هذا هو الأصل. ومن هنا قال العلماء لا ثواب إلا بنية، ولم يقولوا بعمل، لم يقولوا بعمل، قالوا بنية، لأن العمل قد يتخلف عن النية، قد يتخلف. هل يؤجر الإنسان؟ يؤجر، يؤجر بالنية وإن لم يعمل يؤجر. وسبق أن ذكرنا أمثلة، وسبق أن ذكرنا أمثلة. إذن النية هي الأصل والأساس، لا ثواب إلا بنية. هناك عمل الثواب يعظم. طيب، هل هناك عمل ثواب على ثواب على عمل بغير نية؟ هل من الممكن أن يؤجر إنسان على عمل بلا نية بلا قصد؟ وهنا تأمل في كلمة ثواب، ولم يقل علماؤنا إجزاء، قالوا ثواب، ولم يقولوا إجزاء، لم يقولوا شيئا آخر، إنما قالوا ثواب. طيب، هناك عمل يثاب عليه الإنسان بلا نية، هل هذا وارد؟ يعني هل هذا ممكن أن يتحقق؟ نعم ممكن أن يتحقق، وهو فضل محض أو محض فضل، يعني فضل محض من عند الله تعالى، أن يثيب الله إنسانا على عمل بغير نية. الطفل الصغير الذي لم يميز غير المميز، لما غير المميز؟ أن من ميز تلزمه النية. أنتم تعلمون أن الله أمر ملك الحسنات أن يكتب ما يفعله الإنسان قبل بلوغه فقط، ملك الحسنات فقط، ملك السيئات لا يكتب سيئة إلا بعد البلوغ، فضل محض، فضل محض، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. والفضل المحض، الفضل المحض من الخصوصيات، من الخصوصيات التي لا تقام عليها القواعد. يعني قد يسأل أخ من أخلاق ما سنذكره، نعم، لأن القواعد لا علاقة لها بالخصوصيات، القواعد لا علاقة لها بالخصوصيات، يعني لا نضع قاعدة في أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس قاعدة، يخص الأنبياء مثلا ليس قاعدة. فالخصوصيات ليست من جملة بالقواعد، واضح؟ فهذا الفضل المحض، هذا فضل محض لا علاقة له بقاعدة، وربنا لا يسأل عما يفعل. لما ربنا سبحانه وتعالى يجري على أيدي الأنبياء معجزات كما تعلمون جميعا، هل هذا على وفق القواعد السنن الكونية القدرية أم على غيرها؟ على غيرها، على غير القواعد، على غير السنن، على غير الترتيب الكونية، واضح إخواني؟ فهذا فضل محض. ولما يجعل ربنا ملك الحسنات هو الرئيس على ملك السيئات، فضل محض، يعني من يرأس من؟ أي جماعة لها رئيس؟ أي جماعة ولو اثنان؟ ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا اثنين أن يؤمر أحدنا الآخر. طيب، ملكان، ملك للحسنات وملك للسيئات، من يرأس من؟ ربنا جعل ملك الحسنات يرأس ملك السيئات. سبحان الله، سبحان الله. المرأة التي حملت صبيها على يديها، بأقصد يعني، وقالت يا رسول الله ألهذا أجر؟ قال نعم ولك. ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا الولد يعني لا نية له، لا نية له ولا ينوي، ولكن يؤجر، ولكن يؤجر. الرجل الذي دخل مسجدا فوجد جماعة تذكر الله تعالى، فربنا أجر له الثواب والأجر، وقال هؤلاء القوم لا يشقى جليسه. هذا الرجل لم ينوي، هذا الرجل دخل وجلس ولم ينوي، قيل أنه نوى بعد ذلك، ولكن في الحقيقة واضح من لفظ الحديث أن الله تفضل عليه فضلا محضا، فضلا محضا. إذن قد تكون هناك أعمال لم ينويها أصحابها، لم ينويها أصحابها يثاب عليها الإنسان، وقد توجد أعمال استمرت لم ينويها أصحابها كمحدثات، ولكن نواها أصحابها كأصل. ربنا من عظم رحمته وفضله وجوده يجري الثواب كالعلم. نفترض عالم لم ينوي أن يعلم إنسانا ما، ولكن هذا الإنسان بعد وفاته تعلم، نحن ما زلنا نتعلم من أقوال علمائنا وأئمتنا، وهم في حال الحياة لم ينووا شيئا يخص أعيان المستفيدين، هم نووا فقط، نووا فقط نفع الناس عموما. يعني أنا وأنا أجلس معكم أني إن شاء الله تعالى نفعكم، هذا ما أنين. طيب نفترض بعد الوفاة تعلم شخص شيئا ما سمعه مني بعد وفاتي، أنا لم أنهي لأني لم أرك ولم أجلس معك، هذا من العلم النافع الذي يجري الله عز وجل ثوابه. لكن النية فيه موجودة في الأصل، لكن فيما استجد ويحدث أنا لم أنهي شيئا، هذا فضل محض. إذن الأعمال التي يثيب ربنا عليها، الأعمال التي يثيب ربنا عليها بلا نية سابقة أو بلا نية سابقة على ما يستجد، ما يستجد من أعمال بعد الوفاة مثلا أو في حال الوفاة، ولكن أنا لم أنوي بهذا الدرس أن أفيد إخواني في أوروبا أو الصومال أو أفريقيا، ما نويت هذا مثلا، نفترض هذا، أنا ما نويت، نفترض أني ما نويت إلا إفادته فقط، هل سيحرمني ربي إن كنت مخلصا في أصل النية من أن يجري لي ثواب من تعلم وإن لم أنوي، أو بعد وفاتي وإن لم أنوي؟ هذا من الصدقة الجارية التي يجري الله تبارك وتعالى الثواب لهذه المستجدات المحدثات، لكن طبعا صاحبها نوى، نوى أصلها. هذا لا يدخل في القاعدة، انتبهوا، هذا لا علاقة له بالقاعدة، القاعدة تتحدث عن الأصل، وهذا هو الأصل فعلا، أن الثواب لا يكون إلا بنية، وأن العمل لابد أن يسبق بنية، هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة. وقلنا لحضراتكم ثواب ولم نقل إجزاء. لنا نفترض مثلا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى حالا، لكن نفترض أن رجلا كانت عليه نجاسة وهو يسير في الطريق فأمطرت السماء، فهذه النجاسة أزيلت، وهو لا ينوي شيئا، لم ينوي شيئا، هو يسير والماء نزل وانتهى أمر على هذا وأزيلت النجاسة، هل تجزئه؟ يعني هل هذه النجاسة المزالة تجزئه أصبح متطهرا من النجاسة؟ نعم أصبح متطهرا من النجاسة، ولم ينمي، ولم ينمي، لكن فاته الثواب فقط، هو لا ثواب له لأنه لم ينمي، لكن لو هو نوى إزالة النجاسة حدث الإجزاء وحدث الثواب بفضل الله تعالى. واضح إخواني؟ إذن الثواب لابد فيه من نية، أما مجرد الإجزاء، مجرد الإجزاء أحيانا يتم بغير نية. طيب، لا ثواب إلا به، لا ثواب عليه على أي عمل، على أي فعل، على أي قول، أي شيء إلا به، لا بد منه. فإحنا عندنا في الأفعال أو الأعمال أو الأقوال إما عبادة، إما عبادة وإما عادة، إما عبادة وإما عادة، وإما وإما، وأنا قصدي هنا إما إما، يعني العبادة يعني عمل فعل، فعل موجد منشأ، أنا قصدي هذا بالعبادة. أو لو نمتنع عن التقسيم الثالث يبقى العبادة نوعان، عبادة إيجاد وعبادة ترك، عبادة إيجاد وعبادة ترك. وعندنا العادة، عبادة الإيجاد يعني أنت ستفعل عبادة، ستقوم بعبادة، إما عبادة قولية أو عبادة فعلية، يعني تقول مثلا لا إله إلا الله، تسبح الله سبحانه وتعالى، تحمد الله سبحانه وتعالى، تقرأ قرآنا مثلا، هذه عبادة أنت وجدتها أو أوجدتها أنشأتها، هذه عبادة إيجاد منشأة موجودة. وفي عبادة ترك يعني أنت تعبدت بترك المحظور، يبقى هذا في المأمور والترك في الإيه؟ في المحظور. الله تعبدك بالصلاة هذا مأمور، تعبدك بالزكاة هذا مأمور، تعبدك بالصيام هذا مأمور ولا متروك؟ متروك، متروك، لأن في العبادة هنا تترك محظورات. وتعبدك بالحج فيها مأمور وفيها متروك اللي هو المحظور، وتعبدك بالكف عن شرب الخمر وبالكف عن كل الموبقات والمحظورات. يا ترى هل في جزء العبادة هذا لا ثواب إلا بنية؟ نعم، لا ثواب في صلاة إلا بنية، لا ثواب في صيام إلا بنية، لا ثواب في زكاة إلا بنية، وهكذا لا بد من نية، لا بد للعمل من نية. ولهذا في الزكاة مثلا لما يأتي واحد يريد أن يخرج الزكاة عن غيره، هو لا يخرج الزكاة، مثلا أب، أخ، زوجة، ابن، أي كان لا يخرج الزكاة، أو صديق، وهذا الرجل يريد أن يخرج الزكاة عنه شفقة به ومن ماله، ولكن من ورائه، إذن صاحب المال، صاحب المال لم ينوي، تصح هذه الزكاة؟ لا تصح. تجزئه؟ لا تجزئه. لابد أن ينوي صاحب المال، لابد أن ينوي صاحب المال الزكاة، فإن نوى صح، لكن لم ينوي لا يصح، فلابد من النية، لابد من النية. واحد يترك المحرمات، هل الإنسان يثاب على أنه لم يزني؟ نعم، إن نويت، إن نويت أنك لا تزني. وهل ممكن إنسان ينوي أنه لا يزني وما في مقدمات، ما في ظروف؟ نعم، نعم، أنت مثلا إذا مرت عليك آيات وأحاديث عن الزنا فنويت أنك لا تزني طاعة لله تعالى، تثاب، تثاب، لا يلزم أن تحدث يعني يحدث موقف ما ثم أنت تمتنع وتكف عن الزنا مثلا، لا يلزم، لا يشترط. ولكن إذا مرت عليك الآيات، مرت عليك الأحاديث، فنويت، قلت في نفسك لن أقترب، لن أباشر هذه الجريمة أبدا أو هذا المحظور أبدا لله تعالى خوفا منك يا رب، تؤجر، تؤجر. لكن واحد لم يزني، نعم، ولكن لم ينوي هذا، لم ينوي الإثام هذا، هل يثاب؟ لا يثاب. وهنا النيات تجارة في العلماء، فهمنا؟ كل مرة نفهم كيف يسبق علماؤنا، كيف يفوزون، ينمون كل شيء عندهم يضعون فيه النية، وأنت لا تدري. أنت الآن فهمت بعد سنوات الإنسان ينوي أن لا يزني الآن، وقد وغيرك لا يعرف هذا أصلا. أما علماؤنا ما شاء الله ما شاء الله في أي موقف يستحضرون النية، في أي موقف. إذن العبادة من جهة الإيجاد أو من جهة الترك لا ثواب إلا بنيك، لا ثواب إلا بنيك. أما الإيجاد قد يختلف الأمر، كما ضربت لحضراتكم في موضوع النجاسة في إزالة النجاسة. وهنا لأن إزالة النجاسة هي عبادة، نحن مأمورون بإزالة النجاسة، ولكن نظرا لأن هذه العبادة تتعلق حكميا بإزالة النجاسة، أن حكم النجاسة الإزالة، فتجزئك لكن لا ثواب إذا تخلفت النية، لكن تجزئك. ندخل على العادة. العادة، العادة المطلقة، لأن الأكل عادة، ولكن أصل الأكل أنت مأمور به، بل يحرم عليك ألا تأكل إذا أفضى هذا إلى الموت. فأصل الأكل أنت مأمور به، وقد يحرم عليك الامتناع عن الأكل إن أفضى إلى الموت وأصبحت منتحرا. ولذلك لا، ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه الإضراب عن الطعام والشراب، هذا لا نعرفه، هذا منتحر. من أضرب عن الطعام والشراب هذا منتحر عندنا في الإسلام. لا نعرف قضية الإضراب عن الطعام والشراب كوسيلة من وسائل التعبير عن الرفض مثلا، أو وسيلة تعبير عن مظاهرة مثلا، يعني لا نعرف هذا، هذا منتحر. طيب، إذن قضية إن العادة أنا حر فيها مباح، نعم، ولكن ليس في أصلها. أنت حر في كمها، كيفها، زمانها، نوعها، نعم أنت حر، ولكن الأصل ليس كذلك كما يفهم الناس. وهذه أخرى من تجارة العلماء، فلما يأكل العلماء يأكلون على أن الأكل من المأمور به، ثم إذا أكلوا في وقت أو في زمن ينون نية أخرى، ألا وهي التقوي على العبادة، وليس مجرد الامتثال لقضية الأكل. وإذا امتنعوا عن الأكل، امتنعوا عليكم السلام وإذا امتنعوا عن الأكل امتنعوا امتثالا، إما لأنهم يصومون أو لأنهم يقللون ويبتعدون عن فضول الطعام والشراب مثلا، يبقى هم ما يتحركون حركة وما يسكنون سكنة إلا بنية، ولذلك سبقوا رحمهم الله تعالى. فالعادة في أصلها كالأكل وكالشرب وكالنوم، في أصلها أنت مأمور به، ولكن كما ذكرت لحضراتكم كما، كيفا، نوعا، زمنا، هذا لك. طيب، في هذه الجزئيات إذا نويت تؤجر، ولا ثواب إلا بنية. النفقة، النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، هذه عبادة. بعض إخواني لا يفهم أن النفقة عبادة، لأنك مأمور أن تنفق على أهلك، أن تنفق على من تعود، أنت مأمور بذلك، هذه عبادة أصلا وليست عادة. الزواج ليس عادة في الإسلام، عادة عند غير المسلمين، أما الزواج عندنا في الإسلام اللهم لك الحمد عبادة، ولكن هذا غير وارد للأسف عند غالب إخواني، غير وارد. وينسى يا معشر الشباب، وينسى وأنكحوا الأيام، ينسى كل هذا. فالزواج عبادة، والنفقة عبادة، وتربية الأولاد عبادة، الصبر على ما يشق من الناس عبادة. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الصابر على أذى الناس خير ممن لم يخالفهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني من يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالف الناس، لأن الصبر عباد. كل هذه الأنواع من العبادات. طيب نفترض أن رجلا لم يقم بها، يعني ما استحضر ثواب النفقة على زوجه، ما استحضر ثواب النفقة على أولاده، فاته الأجر، ولكنه أجزأه. لن يسأله ربنا لما لم تنفق على زوجك ولم تنفق على أولادك، أجزأه ولكن لا ثواب له، ولكن لا ثواب له. طيب هو أنفق، ولما بلغه أن النفقة عبادة نوى، ولكنه في الحياة غاب عنه الأمر، هذا غاب عنه لن ينويه، وهذا يعني يجعلنا نتدبر أمورنا. وقبل أن تفعل أي فعل مهما كان صغيرا في نظرك، مهما اعتدته، استحضر النية. لو اجتهدت في هذا لوجدت جبالا من الحسنات يوم القيامة لم تخطر على بالك ولا تتوقعها، لوجدت جبالا من الحسنات. ولكن نفترض أن رجلا نوى أصلا نفقة، ولكن كل يوم نسيا، يؤجر على أصل النفقة ويفوته ثواب النية المتجددة في كل عمل، ولكن لن يحرم الأصل، لن يحرم الأصل. بر الوالدين طاعة. طيب أنت نويت البر، ولكن مرة الوالدة يعني أمي رحمها الله أو والدي رحمه الله لا يرحمه، لكن ربنا يبارك في يعني والديكم، أمرك بأمر في هاتف أو اتصل بك تعالى، أنت نسيت، فذهبت إليه ونسيت تني طاعته وبره. في هذا النوع، في هذا الفرع، في هذه الجزئية فاتك الثواب، طالما نسيت لم تني شيئا. ولكن ثواب البر الأصيل الذي نويته لن يضيع إن شاء الله. واضح إخواني؟ فضل. هو لم ينوى صحيح، ولكنه لما أمر امتثل، وما امتثل إلا للطاعة والبر، لأن هؤلاء، لأن الوالدين يعني لا أمر لهما عليك إلا لأنهما هما الوالدان يعني. فهل ممكن الإنسان يؤجر في هذه الجزئية أنه لما أطاع ولما بر؟ وقتها بر لله تعالى لأنه يعني يبرهما. هل من الممكن أن يثاب؟ من الممكن أن يثاب، ولكن أقل مما لا شك فيه ممن استحضر النية وتوطنت وقرت في نفسه وقلبه قبل العمل، مما لا شك فيه. لكن لو كما يعني ذكرنا الآن لم ينوي بهذه الطريقة، ولكن لما قام بالبر لم يقم به إلا برا، فلا بأس، ونطمع في رحمة الله. وكما تعلمنا من شيوخنا وعلمائنا، وقلت الله تعالى الأصل فيها الفضل والكرم والمسامحة، ولذلك ربنا عز وجل يعني سبحان الله في أحكام كثيرة جدا، في أحكام كثيرة جدا تتعجب من عفوه. وكما سبق هذا الرجل الذي دخل المسجد ولم ينوي لا طلب علم ولا سماع ذكر، قال كما سبق أن ذكرنا هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم. فلا مانع من أن هذا الرجل الذي بادر لما أمه أو أباه أمه أو أبوه كلمه، ما في مانع من إن شاء الله أن يكتب الله عز وجل بإذن الله على الثواب. الجزية الثانية، هو لو فاتت يعني إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من عمره ينوي، لكن هل يا ترى سيكتب الله له عز وجل ما فات وما سبق؟ يعني الله أعلم، أنا لا أدري الحقيقة، لكن يعني نطمع كذلك في رحمة الله تعالى، لا سيما لو نوى أصل البر لما تمر عليه آيات البر أو حديث البر أو لما تمر عليه خطب أو مواعظ عن البر فيتذكر فيعزل، طبعا مما لا شك فيه إن شاء الله تعالى هذا سيفيده. ولكن انتبهوا، لو واحد ذهب إلى أمها أو أبيه وهو كاره، وهو كاره داخليا، نعم هو أطاع، هو أطاع، ولكنه بلا رغبة، بلا رغبة، هذا فاته ثواب النية بلا شك، لأنه لو نوى ما كره، لو نوى ما كره، ولكن ليس عاق، هو ليس بارا ولكن ليس عاق، لا يثاب ولا يأثم، لا يثاب ولا يأثم. وفاته طبعا مما لا شك في هذا الرجل فاته ثواب النية، هذا مما لا شك فيه، لأن هناك تعارضا ما بين هذه النية والكراهية التي استشعرها ويسمع الكلام، هات لي كوبا من الماء، فذهب وأتى بالكوب، هذا ليس عاقا صحيح، ولكن ليس برا، ليس برا، فانتبهوا من الفرق. واضح إخواني؟ هذه هي القاعدة الأولى. نعم تفضل. أخونا الفاضل يقول حديث المعروف المشهور لنا جميعا، من فطر صائما هذا نوى، الذي يفطر الصائم نوى، ينوي الأجر والجزاء، وقد لا يدري. نقطة مهمة جدا، نفترض أنك نويت عملا لكن لا تعرف ثوابه، أنت نويت عملا ما كطاعة أصيلة أنت تعرفها، ولكن كنت لا تعرف الثواب الجزيل، تأخذه؟ نعم تأخذه تاما وافيا كاملا. مهم، يعني رجل فطر صائما ولا يدري أنه سيكون له مثل أجره، لا يدري، لا يعرف، يأخذ الثواب، يأخذه بالإجماع 100%، معرفة قدر الثواب لا تلزم بالإجماع، لكن لازم ينوي الثواب، أصل الثواب لازم ينوي. ولهذا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وهو لا يعرف عنها ولم يرى شيئا ولم يشعر بشيء، له الثواب، له الثواب. الرجل الذي عياذا بالله زنى وهو لا يدري أن الزنا عقوبته كذا وكذا، لا يدري، لكن يعلم أن الزنا حرام بالإجماع، لا تسقط العقوبة بالإجماع، فكما لا تسقط العقوبة بمعرفتها وعلمها كذلك لا يسقط الثواب بجهله. واضح إخواني؟ طيب، المرأة التي مسكينة تصحى من الصباح، تعلمون طبعا المهلكة التي تعيشها في حياتها مع الأولاد ومع الحياة صعبة طبعا، وأحيانا تفوتها النية، حكمها كما سبق أن ذكرنا، لابد أن يكون عندها نية الأصل، نية طاعة الزوج، نية خدمة البيت، نية تربية الأولاد. وإن فاتها في خلال هذا، فاتها في خلال هذا النية، إن شاء الله لا يضرها طالما هي تستحضرها وتستحدثها وتستدعيها أحيانا. هل نطمع أن تثاب على كل شيء؟ نطمع، ولا حرج على فضل الله عز وجل كما سبق أن ذكرنا، وكما سبق أن ذكرنا الله عز وجل نسيب أناسا يعني ما لموا شيئا أثابهم ربنا سبحانه وتعالى، فما بالك بمن نوى ولكن فادته. ولكن مما لا شك فيه من ينوي باستمرار، من يستحضر متجددا باستمرار النية، هذا طبعا مما لا شك فيه، هذا أعون له على العمل. مما لا شك فيه الإنسان الذي في كل لحظة وهو يبر أباه أو يبر أمه ينوي، هذا مما لا شك فيه أعون مما لا شك فيه. من يجتهد في النفقة على أهلي وأولادي ودائما ولازم ينوي هذه النية، لا مجرد أن يذهب إلى العمل ويعود، مما لا شك فيه هذا أعون، يتحمل أكثر، هذا يتحمل أكثر مما لا شك فيه. المرأة التي تطيع زوجها وتستحضر النية في تربية أولادها العفاريت، مما لا شك فيه هذا أعظم، ستجد صدرها يتسع أكثر لزوجها ولأولادها، وكذلك الزوج سيتسع قلبه صبرا على أولاده وأهله، مما لا شك فيه سيجد العون والمدد، فطبعا غير الثواب سيجد العون والمدد. نعم، في صلب الموضوع. طيب. نعم مطلقا، وانتبه، ما هو ما في عمل إلا بالنية، هذه القاعدة اللي تحدثنا عنها، فطر فريم هذا عمل، ما في عمل إلا بالنية، لا عمل إلا بالنية، هذا هو الأصل، واضح أخي. نعم فضل. الذي أطاع لو كانوا هو يكفر هو يكفر هو جاء سؤالك. لا فهمت ما جاءت بالله، يعني رجل أطاع والده أو والدته، أطاعها بالفعل ولكن بكره، صحيح؟ يعني هو كاره، يعني هو وما بدا عليه شيء، لأنه لو بدا أصبح عاقا، يعني لو بدا على وجهه أي شيء أصبح عاقا، يعني نظر بحدة مثلا هكذا، نظر بحدة وذهب وأتى بالشيء، هذا عاق أصلا، لأنه آذاهما بهذه النظرة الحادة. طيب لم ينظر لأنه يعلم أن النظرة الحادة تؤسمه، ولكن قطر جبينه تضعف جدا، لكن ما نظر إليهما، هذا أصلا عاق عند علمائنا وفقهائنا. ولكن هذا الرجل ما فعل شيئا، هو لم ينظر إليهما ولم يفعل شيئا، ولكن هو في داخله كاره وآتى بالكوب، هذا الذي قالوا يعني لا ضارا ولا عاقا، واضح؟ طبعا جدا. نعم. المقصود من الحديث أن كم من عمل ضرير يكبره الدنيا، أولا ثانيا ما مقصود بكلمة احتسابا في حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني احتسابا هل لابد أن يحتسب؟ طيب السؤال الأول ستعرفه جيدا في بقية الحديث عن الأمور بمقاصدها، ستعرف هذا إن شاء الله. أما الاحتساب يعني كما هو معلوم أن إيمانا معروف معنى الإيمان، ومعنى الاحتساب يعني لها معاني كثيرة، منها من جملة معاني الاحتساب الإخلاص، ومن جملة معاني الاحتساب المتابعة، يعني أن تصوم متابعا للنبي عليه الصلاة، ومن جملة معاني الاحتساب نية الثواب، نية الثواب. تفضل. الحديث الذي يقول يعني كل سلامة عليه صلاة، كل سلامة عليه صلاة، معلوم أن الإنسان بأنها فرد يتصدق ولا يمن، كان الحديث هنا أكثر، يعني حد أقول لهذا الصائم الذي ينفق مثلا أو الذي يدفع شيئا ما ويتساقط منه حبات الحبوب مثلا ويأكل منها الطير وهكذا الآخرين، ألا يجب الفواكه؟ لازم يكون مني؟ لابد مني، هو لم ينفق لابد منه. طب هو لم ينوي الآن، طب الطير الذي أكل من زرعه، الطير الذي أكل من زرعه، يعني أنا كما قلت القضايا التي تخص أفعال الله عز وجل وعطايا الله لابد أن يقف الإنسان منها وقفة هينة، لا حرج على فضل الله، لكن الأصل أنه لابد من نية كذبة، هذا هو الأصل. أنت تسألني عن الأصل، قلت لك الأصل، ولكن هل من حرج على فضل الله أن يعطي من شاء لأنه مثل رجل طيب وزرع هذه الزرعة ويعني يرجو مثلا ما عند الله عز وجل ولم ينوي كل طير وكل، يعني هل ممكن يعطيه ربي؟ ممكن، لكن ونحن نقاعد ونعلم الناس نقول هذا لا يصلح. وأنت تعلم الناس في محاضرة أو على منبر أو في درس تقول للناس ما الذي تقوله لهم؟ تقول القاعدة الأصيلة حتى يستحضر الناس دائما وينوي دائما. طبعا هذا هو طبيعي، الزنا حرام وكذا وكذا وفيه كذا وكذا، لكن هل كل من زنى عليه لا يلزم؟ لا يلزم، لكن هل نوسع هذه الدائرة في الحديث مع الناس؟ لا طبعا، وإلا تجرأ الناس طمعا في عفو الله ورحمة الله تعالى، هذا غير مقبول. فما عند الله عظيم، وكما قلت لحضراتكم قد يجد الإنسان يوم القيامة جبالا من الحسنات في الأمور، كما ذكر أخونا قد تبدو صغيرة ولكن نواها مرة بعمل طيب صالح بدعاء أخيه له، يعني لكن التقعيد يقول لا بد من نية كي تثاب، هذا يعني لا شبهة فيه. نعم. بالنسبة للنية بالصوم رمضان الذي صح بالليل، هل يعتبر أنه نية نية؟ نعم صح ولا هو لم يحفظ النية تصحر؟ نعم، من تصحر فقد نوى، فلما قال سأتصحر الساعة 12 الساعة 11 أو هذا هو هذا سحور هذا، هذا نوى، لأن الإنسان لا يتصحر إلا بالصيام، لا يتصحر إلا بالصيام. ننتقل إلى القاعدة الثانية، أنتم جاهزين؟ أنتم جاهزون؟ طيب استحضروا النية حضرتك، احنا نوينا من أول المحاضرة ما في مانع تنوي أثناء المحاضرة. نعم. أين حبيب؟ أين هذه الخطوط الكثيرة؟ ثلاث مسائل بقاعدة شاملة لكل العبادات وشاملة لكل شيء، مما لا شك فيه طبعا، هذه القاعدة ومتقاربة وعامة وكلية كل شيء طبعا. يا حبيبي ما في قاعدة إلا بس استثناء أصلا، وهذا الاستثناء لا يطعن في القاعدة، هذا أكبر من القاعدة. بارك الله فيك يا ولد، جزاك الله خير، ما سبق أن ذكرناه يطعن في القاعدة ولا هو أكثر من القاعدة، أعظم من القاعدة، فضل عظيم، فلا يطعن في القاعدة أصلا. بارك الله فيك.